إذاعة طريق السلف تقدم. يقول صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي: كيف أنعم بالدنيا وقد التقم صاحب القرن القرن وأصغى سمعه وحنى وجهه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ. قال المؤمنون: كيف نقول يوم ذاك يا رسول الله؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. من منازل الآخرة، خطبة لفضيلة الشيخ أبي همام أيوب حمودة حفظه الله، ألقاها بمسجد عمر بن الخطاب بمنطقة الهضبة بمدينة طرابلس في 20 من شوال لعام 38 و400 وألف، الموافق لليوم 14 من الشهر 7 لعام 17 و2000. يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان. يوم تشققت السماء لأجله وتشيب له مفارق الولدان. يوم عبوس قمطرير شره في الخلق منتشر عظيم الشان. والجنة العليا ونار جهنم ناران للخصمان دائمتان. يوم يجيء المتقون لربهم وفداً على نجب من العقيان. ويجيء فيه المجرمون إلى لظى يتلمظون تلمظ العفشان. الله يرحمهم بصحة عقدهم ويبدلوا من خوفهم بأمان. وشفيعهم بعد الخروج محمد وطهورهم في شاطئ الحيوان. حتى إذا طهروا هنالك أدخلوا جنات عدن وهي خير جنان. والله يرحمنا وإياهم بها من غير تعذيب وغير هوان. اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم. من منازل الآخرة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، فإن الله سبحانه قد كتب على الدنيا الفناء كما كتب على الآخرة البقاء، فإنه لا بقاء لما قد كتب عليه الفناء، ولا فناء لما قد كتب عليه البقاء. فلا يلهينكم شاهد الدنيا عن غائب الآخرة، واقهروا طول الأمل بقصر الأجل. فرحم الله عبداً خطم نفسه فقادها إلى طاعة باريها، وشد زمامها فكفها عن معصية ناشيها. رحم الله عبداً حاسب نفسه قبل أن يحاسب، رحم الله عبداً وزن أعماله قبل أن توزن عليه، رحم الله عبداً أخذ بعنان عمله كما يأخذ بعنان جمله، فإن قاده إلى خير تبعه، وإن قاده إلى شر فر إلى طاعة الله سبحانه. رحم الله عبداً عقل عن الله أمره، رحم الله عبداً عقل عن الله أمره ففاق واستفاق وأبغض المعاصي والنفاق، وكان إلى ما عند الله بالأشواق. ألا فاعلموا يا رعاكم الله أن ساعة العبد عند حلول أجله، ساعة المؤمن عند أن توافيه المنية. يقول المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه كما عند الطبراني في المعجم، يقولون القيامة القيامة، ألا إن قيامة المرء يوم يموت. إي والله يا له من يوم ما أفضعه، يا له من يوم ما أشنعه، يا يوم يوم البين والشحوط، يا يوم يوم العود والحنوط، يا يوم يوم العلز الشديد، يا يوم يوم النفس البعيد، يا يوم يوم الأجل المعدود، يا يوم يوم المنهل المورود، يا يوم يوم الدود والكافور، يا يوم يوم الكفن المنشور، يا يوم يوم الميت المسجى على سرير للبلا يزجى، يا يوم يوم الختم بالوفاة، يا يوم يوم الهجر للحماة، يا يوم يوم الرنة الطويلة، يا يوم يوم العجز عن ذي الحيلة، يا يوم يوم ليس عنه مدفع، يا يوم يوم النفس حين ترفع. إي والله إنه ليوم مهول، مهول ما بعده. كان عثمان رضي الله عنه ذو النورين، صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا وقف على القبر بكى حتى تخضل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار ولا تبكي، وتذكر القبر وتبكي؟ فقال رضي الله عنه: القبر أول منازل الآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم: القبر أول منازل الآخرة، فإن نجى العبد منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد. إن يك خيراً فالذي من بعده أفضل عند ربنا لعبده، وإن يك شراً فما بعد أشد، ويل لعبد عن سبيل الله صد. يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه، ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. هذا المبشر بالجنة صحابي جليل يبكي عند ذكر أول منازل الآخرة، والصادق المصدوق خير البرية وأزكى البشرية يقوم فزعاً مذعوراً عند كسوف الشمس يخشى أن تقوم الساعة، يقوم فزعاً مذعوراً، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه، يقوم فزعاً مذعوراً وهو الذي أعد لها، يقوم فزعاً مذعوراً وهو خير ولد آدم ولا فخر، يقوم فزعاً مذعوراً وهو أفضل الخلق على الإطلاق وخاتم الرسل بالاتفاق. لم ينعم رسول الله بالدنيا شيبته هود وأخواتها. لم ينعم رسول الله بالدنيا لأنه علم ما لم نعلم. يقول صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي: كيف أنعم بالدنيا وقد التقم صاحب القرن القرن، وأصغى سمعه وحنى وجهه، ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ. قال المؤمنون: كيف نقول يوم ذاك يا رسول الله؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لن ينعم رسول الله بالدنيا لأنه علم ما لم نعلم. يقول صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون. إذا قضى الله أمره أيها المسلمون نفخ في الصور النفخة الأولى، وهي نفخة الفزع يوم الفزع الأكبر، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ثم ينفخ فيه الثانية وهي نفخة الصعق، يقول الله مخبرا عنها: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. يصعق كل من في الأرض فيموتون جميعا حتى يكون آخرهم ملك الموت عليه السلام. فإذا صعقت الخلائق وماتوا جميعا وفنيت دار الفناء، لم تبق دور ولا قصور. نادى الملك، نادى الله سبحانه: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ فيرد جل في علاه: لله الواحد القهار. ثم يقول: أنا الملك، أين المتكبرون؟ أين المتجبرون؟ نعم، تأمل عبد الله، أين ملوك الدنيا؟ أين القياصرة؟ أين الأكاسرة؟ أين الجبابرة؟ فنوا جميعا، ذهب ملكهم، أفل نجمهم، لم يبق إلا ملك الله رب العالمين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ثم نفخ في الصور النفخة الثالثة وهي نفخة البعث، فيكون أول من يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول من تنشق عليه الأرض بعد أن كانوا رفاة يبعثون، بعد أن صاروا عظاما ينشرون، يبعثون من عجب الذنب ومنه يركبون. يقول الله: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ويقول الله: وإذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. ويقول الله: ويوم أدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على جوده وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه، وسلم تسليماً مزيداً إلى يوم الحشر والدين. أما بعد، فقد روى ابن جرير في تفسيره عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه قال: ثم تمد الأرض مد الأديم، وتحشر الدواب والبهائم، وتحشر الوحوش، ويكون القصاص. فإذا فرغ الله منها قال لها: كوني ترابا. فعندها يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها تقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قالت: قلت: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال: لا، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. يومئذ لا يلوي أحد على أحد، ولا ينظر أحد لأحد. يومئذ يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. يحشر الناس يوم القيامة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، على ثلاث طرائق: يحشرون راغبين راهبين، وتحشر بقيتهم النار تقيل معهم إذا قالوا، وتبيت معهم إذا باتوا، ويحشر الكافر على وجهه. ثم قرأ قول الله: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قال رجل: يا نبي الله، كيف يمشي الكافر على وجهه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا بقادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة: بلى وعزة ربنا، بلى وعزة ربنا. يحشر الناس يوم القيامة فيصيبهم من الكرب، وينزل بهم من الرعب، ويصيبهم من الهم والغم، وينزل بهم من الهلع والفزع ما تشيب له مفارق الولدان، ما تشخص له الأبصار، ما تبلغ القلوب الحناجر، وتذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان. يوم تشققت السماء لأجله، يوم تشققت السماء لأجله، وتشيب له مفارق الولدان. يوم عبوس قمطرير شره، في الخلق منتشر عظيم الشان، والجنة العليا ونار جهنم داران للخصمان دائمتان. يوم يجيء المتقون لربهم وفدا على نجب من العقيان، ويجيء فيه المجرمون إلى لظى يتلمظون تلمظ العفشان. والله يرحمهم بصحة عقدهم، ويبدلوا من خوفهم بأمان. وشفيعهم بعد الخروج محمد، وطهورهم في شاطئ الحيوان. حتى إذا طهروا هنالك أدخلوا جنات عدن وهي خير جنان. والله يرحمنا وإياهم بنا، والله يرحمنا وإياهم بها، من غير تعذيب وغير هوان. اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا،